أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله ولا تنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورا إنه غفور شكور من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده صدق الله.